هو البول ونحوه، فليس ما قاله الشارع واضحا، والصواب يباح كذلك او كراهته من غير تحريم. يباح ايش؟ الصواب يباح كذلك. حدث؟ الريح. ها؟ الريح. الريح. نعم. او كراهته من غير تحريم، وان فتت به صلاه الملائكه، ويؤيد الثاني وذكر الشارع بشرط الحديث المذهب أنه مكروه الحدث بالريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام، وأن الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالولي والغائط. من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة: أولا حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيأخذ منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث؟ يكون أيضا أشد، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومهم فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا. نعم. بل ولا قد لا يخلو نوم من هذا الأمر. هل نام ليحدث؟ لكنه يعني أسأله بس ولم ينم. طيب، إذا ما قصد الحرام، وإذا أتى الحرام عرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحلال، على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. نعم. شيخ بارك الله فيك، قوله في مصباح وكذلك في الحديث الذي ركب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد الفجر ثم حتى تطلع الشمس، قوله في مصباح يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه حيث لو انحرق يمنة أو يسرى؟ ذكروا من حجر قبل قليل. نعم، لكن مرة لا، الراجع العموم، وأن مرأة في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه. نعم. ثلاثة. طيب الثالث. طيب لا يخاف. أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف، لأن الناس سوف تنشغل قلوبهم. أما إذا كانت أصوات البائعين والمشترين فلا يخفف، لأن جميع مساجد الأسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جليد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة، يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر. ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفروش النوم،

لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفه مع الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يسترني بردائه وأنا أنظر إليه. ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حرام. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، وأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور. فإذا لم يكن هناك محذور وقال نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب، فإنه لا بأس بذلك. باب ذكر البيع والشراء. شراء يعني تلعبوا في الأعراس تكون فيها جذوف، ويكون فيها يعني بار كثير يعطى 5,000 مثلا على الليلة، هل نقول هذا الحديث أصل له في الجوز؟ إيه لا، هو إذا كان أصل ليس معناه يجوز كل صورة منه. إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة. يعني مثلا لو أن قوم اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا أو سيوف، لا الطبول يحرم من فعلها لأنها طبول، والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله مسمي نظر تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللعب، لأن التمتع باللعب يتمتع الإنسان باللعب من حيث هو لعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر، أو يكون نظر تلذذ هذا نظر الشهوة. نعم من المغنيين وأشباه ما نتعلم شيء والنساء غير ايش؟ يعني تكون العروس مع زوجها في وسط الرجال. أعوذ بالله. لا ما أصلح. العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال. أقول من لا تكون العروس مع النساء. يبقى أدهل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو منين؟ المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن الله كلام أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، أنه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواب. نعم أي يعني التغني يكون كالتغني بال الأغاني الفريعة لكن بألفاظ أخرى تناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الفريعة من الأحسن أن يغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا ومرة هكذا. أيها الإخوة في خير.